جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سأل الله عليك سؤال يقول أنه كلما دخل هذا المسجد فإنه يحب أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من الخارج، فهل هذا الفعل فعل فيه بأس؟ هذا ليس من السنة، الزيارة تكفي مرة واحدة، ولكن الصلاة والسلام عليه في الليل والنهار سواء في بلدك في الشرق في الغرب قريب أو بعيد، صلي وسلم عليه وأكثر من ذلك، فإن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه والعودة إليه بحجة الصلاة والسلام عليه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الثاني فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم قريب أو بعيد. كيف؟ هل يسمعنا؟ لا، إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت عليه وأنت في الصين الملائكة عندك وهم ينقلون سلامك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تعتقد أنه يسمعك، لا، ولكن إذا صليت وسلمت عليه في أي مكان امتثالا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، في أي مكان وأكثر من ذلك دائما، وخاصة في يوم الجمعة وليلتها. وإذا قالك إنسان إذا ذهبت المدينة فسلمني على الرسول، قل لا، أنت سلم عليه والملائكة يبلغونه. وأما التردد إلى قبره فهذا ليس من السنة أبدا، خلاص وصلت المدينة صليت في المسجد ما يسر الله لك، اذهب إلى المواجهة بأدب وصلي وسلم عليه الصلاة مشروعة، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. وإما إن زدت وقلت نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، فلا بأس. أما كتاب ودفتر هذا كبره يرددون فيه من أجل يكتسبون في أموال، هذا ليس من السنة أبدا أبدا، فلا تحتاج إلى مزور ولا مطوف ولا مدعي ولا مسعي أبدا. نعم. يقول السائل ما هي مبطلات العمرة؟ مبطلات العمرة يعني إذا كان قصده المحظورات، محظورات الإحرام، فالمحظورات في شيء يبطلها وفي شيء يجبره، الفدية ما تبطل ولكن عليه بالفدية، مثل تغطية الرأس أو شم الطيب عبدا أو لبس المخيط مثلا أو تقليم الأظافر أو قطع شيء من الشعر، هذه يعني بعد ما تحرم، أو قتل الصيد يعني طائر أو حيوان، إذا حرمت تجنب هذه. كذلك عقد الزواج وأنت محرم، وأخطرها أن تطع زوجتك وأنت محرم، هذا هو الذي يبطلها تماما ولا تكفي فيها الفدية، تلزمك الفدية وتتم العمرة والحج وتعيده مرة ثانية، هذا هو الذي يبطلها تماما. أما بقية المحظورات فإنك تفعل الفدية المشروعة ولا تبطل العمرة. نعم. يقول السائل هل يجوز أن أؤدي العمرة عن شخص توفي هو ليس بقريب لي بل أحبه؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك سواء قريب أو بعيد، يعني أديت عمرة الإسلام، فلا بأس أن تعتمر عن غيرك بالنيابة سواء من أقاربك وغيرهم. أما إذا كان قصدك أنك إذا وصلت إلى مكة تريد أن يكون همك وشغلك الشاغل أنك في هذه السيارات كل يوم رايح بعمرة أو بعمرتين من التنعيم وغيره، هذا لأمي وهذا لأبي وهذا لجدي وهذا جدتي، لا، هذا ليس من السنة. هي عمرة واحدة إما لك وإما لغيرك. إذا كان أول مرة تأتي فهي لك، ما يجوز أن تعتمر عن غيره. وإذا كان قد سبق أنك اعتمرت فيجوز أن تعتمر عن غيرك، لكن ما تكرر العمرة. تكرار العمرة ليس من السنة، ليس من المفضل ولا من المشروع أبدا. فلو كان خيرا لسبقونا إليه. من هم؟ محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما كرروا العمرة مرة ثانية أبدا. يأتوني من المدينة إلى مكة بسفر شاق، أشق منكم أشد منكم أشقة، ولو أنكم تأتون من أقصى الدنيا، أنتم تأتون من أقصى الدنيا بطائرة مكيفة مريحة تنام على الكرسي حتى تنزل، هم يمشون من المدينة إلى مكة 9 أيام على الإبل ويرجعون 9 أيام، وما ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد. فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ولا تغتروا أو تحتجوا بقصة عائشة رضي الله عنها الذي الناس اتخذوها كخيط العنكبوت تعلقوا به. عائشة رضي الله عنها ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ عمرة مستقلة، فلما ألحت أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم جبرا لخاطرها فقط. ولذلك أخوها رضي الله عنه ما اعتمر معه، مع أنه ذهب ورجع معها، ما أحرم هو بعمره، فلو كان ذلك مشروع لفعل. إذن أخذ عمرتين في آن واحد في سفرة واحدة ليس من السنة، ليس من المفضل. صورة سمى صورة عمرة، ما أقول حرام، لكن أقول أنها غير مشروعة. إذا صار الشيء غير مشروع إيش الفائدة منه؟ ما دمت في مكة أكثر الطواف، كل ما تستطيع ليل ونهار تطوف وتصلي في المسجد الحرام، هذا هو المشروع حتى تسافر. أما رايح جايك اليوم بعمره هذا ليس من السنة، افهم الكلام. ولا تغتروا بمن ترونه يفعل ذلك، إنما لأنهم أخذوها محتجين يقولون نحن إذا جينا المكة نغتنم الفرصة، ويقتدون بقصة عائشة. وأخبرتكم أن فعل عائشة رضي الله عنها ليس بدليل كافي أبدا. لو كان أنه مشروع كان أخوها الذي ذهب معها أحرم، ما أحرم. نعم. يقول السائل: هل ما حكم الصلاة في مسجد سمي باسم ولي من الأولياء؟ إذا كان قصده أن فيه قبر هذا الولي أو أي إنسان، والله أعلم بالأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية ما هي مقصورة على أحد، إذا كنت لله تقيا فأنت لله وليا. فالمهم إذا كان قصده أن هذا المسجد فيه قبر فالصلاة فيه باطلة، لا يجوز. كان مجرد تسمية. نعم. هو يقول سمي باسم الولي. هي تسمية، تسمية ما يضر، إذا كان أنه ما في قبر فلا يضر التسمية، سميه ما شئت. إذا سميت مسجد مسجد أبو بكر هو فيه ولي أفضل من أبي بكر، بعد الأنبياء ما فيه أفضل من أبي بكر على الإطلاق أبدا. أفضل الخلق أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، وإن رغم أنف من لا يرى ذلك، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي. هذا هم أفضل الأولياء. لو سمينا المساجد باسمهم ما يضر. الكلام إنه ما وضع قبره في المسجد. يقول السائل: هل من السنة أن يدعى للعقيقة؟ يدعى لعقيقة دعوة الناس، يعني أنه يذبح العقيقة ويدعو الناس إليها وليمة، يجعلها وليمة. لا بأس إذا كان فيهم فقير يكفي، وإذا ما فيهم فقير يجب أن يتصدق بشيء منها. وأما كونه دعا طبخها ودعا جيرانه فيهم القريب والفقير والغني فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لابد أن يكون للفقراء منها نصيب سواء مطبوخ أو ني. يقول السائل: أنه صاحب ورشة لها زبائن يصلح لهم سياراتهم، فتعامل مع محل لقطع غيار السيارات. إيش؟ أنه صاحب ورشة لإصلاح السيارات، يعني هو صاحب ورشة. نعم. ها. يقول: فيتعامل مع محل لقطع غيار السيارات ويخفض له من كل قيمة الفواتير 5% من قيمتها، يقول علما بأن قيمة الفاتورة من مال الزبون الذي يريد أن يصلح سيارته، هل يجوز هذا الفعل؟ إذا كنت مثلا تشتري السلعة ب100 ريال ثم هو يخفض لك 5 أو 10 وتقول له: اكتب اثبت 100 حتى ناخذها من صاحب السيارة، والعشرة بيني وبينك تسقط، هذا حرام، وقد سرقت وغششت وخنت الأمانة، أخذت ما ليس لك، أنت لك أجرة يدك. وأما العازة القطعة إذا اشتريتها احذر أن تزيد بثمنها على صاحبه، مثل ما اشتريت تعطيه إياه، اشتريتها له ب100 ما تقول صاحب المحل هذه ب100 اكتبها 110، لا، هذا حرام سواء قليل أو كثير، لك أجرتك فقط، هو ائتمنك عدك أمين، كيف تخونه؟ أد الأمانة إذا ما ائتمنك ولا تخون من خانك. ويقول السائل: هل يجوز أن تؤدى العمرة عن أشخاص أحياء وغير قادرين وهم قادرين على المجيء للعمرة؟ أما من يقدر على المجيء أو في أمل إن شاء الله أن يقدروا فلا، يعني إذا كان المانع فقط شغل أو قلة المال فلا، المال ربما إن شاء الله إن الله يغنيهم ويقدرون. كذلك إذا كان مرضا خفيف فلعل الله أن يشفيه ويأتي، أما إذا كان كبير السن هرم ما يستطيع فلا بأس، أو مريض مرض مزمن ما فيه أمل، مع أن الله قادر على كل شيء لكن فيما يظهر فهذا لا بأس تخبره بأنك تعتمر عنه. لكن مثل ما قلنا ما تأخذ عمرتين تقول هذه لي وهذه عن المريض، لا، إما لك وإما له. يقول السائل: هل يجوز أن أقترض مالا من صديق لي وقد أخذ هذا المال من بنك ربوي؟ أما كونك تقترض منه وترده كما هو لأنك محتاج فبالنسبة لك لا بأس، أما هو فهو آثم وماله حرام، ماله حرام ما دام أنه ولا يستفيد، حين القرض بنصف الصدقة، إذا قرضت إنسان 100 ريال كأنك تصدقت 50، لكن هو ما دام ماله حرام ما يثاب على هذا القرض لو أقرضك، لأن ماله حرام والله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول السائل: أنه اقترض مالا من بنك ربوي وسأل أحد الأشخاص وقال له أن ذلك جائز لحاجته ثم تبين له أن ذلك حرام، يقول كيف أبرئ نفسي وأموالي من هذا المال الحرام؟ إذا كنت أخذته بجهل فأعطي البنك حقهم، وإياك أن تعود مرة ثانية إذا كنت جاهل. أما إذا كنت على علم فطهر نفسك بأن تخرج مقابل هذا الربا الذي دخل عليك، وادفعه لمن ينتفع به وتخلص من الربا قبل أن تلقى ربك وأنت متلبس به. أعط الناس حقوقهم وتخلص مما لا يحل لك، وإياك أن تتساهل بالربا فقليله وكثيره حرام، يفسد الدرهم الواحد يفسد الملايين من الحلال. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.